اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة جميعا لأصحابه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها السادة، نعيد في اصحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم فاروق مركز الأقاليم في محافظة الشرقية، فضيلة الصالح الدكتور عبد الفتاح عبد الفاروق. ندعو الله له التوفيق ولنا ولكم في حسنه بما يعني تفضل مشكورا. لله الأمر كله، لله الأمر كله. لا لا والله عليم حكيم.

Thank you. Thank you. Thank you.

ولا Thank you. صدق الله.